وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالحمد لله الذي بلغنا شعبان وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيه طاعة ترضيه فهو شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان رمضان شهر العبادات والطاعات شهر الصيام والقيام فإن شهر شعبان شهر الإحسان والإصلاح بين الناس وفي العادة وفي عرف الشرع أن الشرع يعتني بعلاقة المؤمنين وبحقوق العباد وشدد على ذلك قبل أكثر من حقوق الله عز وجل فمن تاب فإن تاب العبد فإن الله يقبل توبته إلا إن كانت لعبد مظلمة عنده فإن الله لا يقبلها حتى يرد المظلمة العبادات وهذا حقيقة يغفل عنه بعض الناس العبادات رحمة لأقوام ونقمة لآخرين وعلى رأس ذلك رمضان فرمضان يجب على من دخل رمضان يجب وجوبا أن يخرج من هذا الشهر وقد غفر الله تعالى له وكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر الدرجة الأولى وقال آمين والثانية وقال آمين والثالثة وقال آمين فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تأمينه قال جاءني جبريل آنفا وقال يا محمد رغم أنف رجل أو بعد رجل وأدرك رمضان ولم يغفر له فقل آمين فقلت آمين يا محمد صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل بعد رجل ذكرت عنده ولم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم فقل آمين فقلت آمين يا محمد رغم أنف رجل أو بعد رجل أدرك والديه أو إحداهما ولم يغفر له فقل آمين فقلت آمين الله يقول عن القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين يقول بعدها ولا يزيد الظالمين إلا خسارة لذا قال بعض السلف ما جلس أحد مع القرآن وقام سالما فإما له وإما عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن القرآن كما في صحيح مسلم قال إن الله يرفع أقواما إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين رمضان الله يرفع أقواما ويخفض به آخرين بعض الناس يكون في هذا الشهر عابدا ويدخل هذه المدرسة ولا يخرج وقد غفر له ذنبه هذا رمضان عليه نقمة هذا دعا عليه جبريل وأمن النبي صلى الله عليه وسلم على دعاء لكن ما المطلوب منا استعدادا لهذا الشهر العظيم المطلوب منا نتدرب على الصيام في النصف الأول كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من له عادة يبقى إلى النصف الثاني من ليس له عادة فإذا انتصف رمضان فكما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم من ليس له عادة إذا انتصف شعبان فلا يصوم لكن الأهم من هذا كله أن تتفقد علاقتك مع إخوانك المسلمين وألا يكن بينك وبينهم هجران وألا يكن في قلبك حقد على أحد ولذا ثبت في جملة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ينزل في ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاهن، يغفر لكل الخلق إلا للمشركين، فالمشركون لا يغفر لهم. وأضاف النبي صلى الله عليه وسلم صنفا آخر قال مشاحن، والمشاحن يشمل طرفا أو يشمل الطرفين، في بعض أنواع المشاحنة والمهاجرة يشمل الطرفين، في بعض صور المشاحنة يشمل طرفا دون الطرفين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مشاحن. ولذا أحببت في هذه الكلمة بين يدي جواب على السؤال، أحببت أن أذكر شيئا من فقه الهجران حتى نكون على بينة من أمرنا، وحتى نعرض أنفسنا على تقريرات العلماء في الهجران، وحتى نستعد لدخول هذا الشهر ولنا جائزة أن يغفر الله عز وجل لنا. فمن أسباب عدم الغفران، بل من أسباب عدم صعود العمل إلى الله عز وجل، الهجران. فإن أعمال المتهاجرين وفق فقه يذكر بعد قليل إن شاء الله تعالى لا ترفع إلى الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، وعلل النبي صلى الله عليه وسلم صيامه الاثنين بقوله ذاك يوم ولدت فيه، وأن الأعمال ترفع إلى الله يومي الاثنين والخميس إلا أعمال المتهاجرين، فإن الله عز وجل يقول للملائكة دعوهما حتى يصطلحا، الأعمال لا ترفع إلى الله عز وجل أعمال المتهاجرين. هل هذا يشمل جميع أنواع الهجران؟ وما هي أقسام الهجران؟ وإذا وقع الهجران فكيف نخرج منه؟ وبماذا يتحقق بطلانه؟ هذه كلمتي بإيجاز في فأقول، وبه سبحانه وتعالى أصول وأجود. أقول إخواني الهجران قسمة، ولكل قسم فقه. هجران من أجل الدنيا ومن أجل حظ النفس ومن أجل أشياء متوهمة، وجل أسباب الهجران عدم التثبت وعدم التدقيق، وأن تلقى منك أذنا على أخيك وأن لا تتثبت. إياس بن معاوية كان لما يأتي رجل يقول أخوك يقول عن كذا وكذا وكذا، فيقول له أغزوت الديلم؟ أغزوت السن؟ أغزوت الهند؟ قال لا. قال سلم منك هؤلاء ولم يسلم منك أخوك؟ ولم يسلم منك أخوك؟ فيسكته. وكان بعض السلف لما يأتي رجل يقول فلان يقول عن كذا، قال أنت رسول الشيطان، أنت مبعوث الشيطان، فأنت لا تسمع، لا يسمع كلامه. بعضهم كان يقول أنت كاذب، لما يقال فلان يقول عن كذا، قال لأنك نمام، والذي ينم يرتكب كبيرة، والذي ينم ليس بثقة، وفاجر فاسق والعياذ بالله الذي ينم. فالخبر الذي يأتيك إن رأيت أن رجلا ينقل إليك أخبارا فالواجب عليك أن لا تصدق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقال فلان يقول فلان يقول، كان يقول دعوني أصحابي، دعوني أصحابي. الأصل في علاقة المسلمين مع بعضهم بعضا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، المؤمنون في تحابهم وتعاونهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى. كالبدن إذا اشتكى عضو فكل الأعضاء تدعو لهذا العضو. ولذا أحوج الناس يا إخواننا لمثل تثبت طلبة العلم، طلبة العلم من قبل على ألسنتهم كلام كثير ويقال فلان يقول فلان يقول. لا تجعل وقتك وهمك أن تتتبع مثل هذه الأخبار. فالواجب عليك أن تحسن ظنك بالناس، الواجب تحسين الظن بالناس. ولذا الهجران من أجل الدنيا ومن أجل حظ النفس منه قسم مشروع، وهذا القسم المشروع ينبغي للعبد إن وقع مع أخيه هذا القسم أن يحسن التصرف ويتصرف وفق الأحكام المقررة عند العلماء. أغضبت أخيك، أسأت لأخيك، من حقه أن يهجرك، والهجران يكون فقط 3 أيام. لا تعمل على الإصلاح من أسأت إليه قبل 3. فإن غضب منك وبعد عنك فهذا من حقه. يعني أنا اليوم كذبت على فلان، وقفت في المسجد وكذبت، قلت فلان كذاب، قلت فلان دجال، قلت فلان كذا، ثم قلت أعوذ بالله استغفر الله، فرأيت فلانا زار فلانا فقلت أنا أروح أزوره وألتقي معه وأعتذرني. فالرجل لما رأك يا من أسأت خرج من المجلس وما بقي جالسا، وأنت أسأت له الآن قبل قليل قبل ساعة، من حقه ألا يسلم عليك، ومن حقه ألا يجالسك، ألا تجتمع أنت يا تحت سقف، من حقه أن يخرج، هذا حكم الله عز وجل. لذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرج البخاري ومسلم عن أنس، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. لا يجوز لك أن تهجر من أجل الدنيا فوق 3 أيام. ما المعنى؟ المعنى لك أن تهجر في 3، لك أن تهجر في 3. القلب والعبد له حق، النفس تغضب، لكن الأصل في العبد إذا أسيء إليه بعد 3 أيام أن يهدأ وتركض نفسه. فالهجران من أجل الدنيا والهجران من أجل حظوظ النفس مشروع، ومشروعيته فقط 3 أيام. فإذا مضى اليوم الثالث يجب أن تعود الأمور على ما كانت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الحديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولذا اختلف أهل العلم على قولين كيف يقطع الهجران. فمنهم من قال إن الهجران يقطع بالسلام إذا أديت الحق العام للمسلم، وكما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة، وأصل الحديث في الصحيحين حق المسلم على المسلم 5، ومن بينها قوله صلى الله عليه وسلم في رواية عن المسلم قال إذا لقيته أن ترد عليه السلام، فمتى رددت عليه السلام انقطع الهجران. آخرون يقولون الهجران إنما ينقطع بأن تعود العلاقة كما كانت، تعود كما كانت قبل الهجران، وهذا لا يلزم، هذا من باب الكمال وليس شرطا. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. النبي يقول لا تدابر، لا تهاجر. إيش تتدابر؟ يعني ما معنى لا تدابر؟ يعني إن رأيت أخاك أعطيته دبرك، أعطيته ظهرك، لا تراه، لا تنظر إليه، وهذا شأن المتهاجرين، وهذا نهي، والأصل في النهي الحرمة. فالهجران الأصل فيه أنه ممنوع بين المسلمين. فقلت الهجران قسمان، القسم الأول من أجل حظ النفس، الهجران النوع الثاني وهو الهجران المشروع الذي يجوز فوق 3. يجوز أن تهجر أخاك فوق 3 أيام، وهذا الهجران المشروع فوق 3 أيام قسمان. الهجران فوق 3 أيام قسمان، قسم إيجابي زاجر وقسم وقائي. إيش الوقائي والإيجابي؟ قسم سلبي وقائي، مثل إنسان له صحبة سيئة، إنسان إذا عاش مع بعض الناس يتأثر دينه فهذا يهجرهم، ولكن يهجرهم لضعفه، يهجرهم مخافة إن بقي معهم أن يؤثروا على دينه، فهذا إيجابي، هذا وقائي، هذا الهجران نوع وقائي ويجوز فوق 3 أيام، بل قد يجب على العبد أن يهجر البلدة، البلدة التي لا تقيم فيها دين الله عز وجل، كحال ذاك التائب لما قتل 99 نفس ثم سأل عابدا فقال له ليس لك توبة فأكمله على 100 فقتل 100، ثم سئل عن عالم، سؤال الأول كان عن أعلم عن أعبد أهل الأرض. أحيانا العابد خيره لنفسه ولشدة عبادته يكون عنده غلو، فلما جاء هذا الرجل وقد قتل 99 نفسا فأراد أن يتوب، 99 نفسا فأراد أن يتوب، فسئل عن أعبد أهل الأرض فدل على رجل عابد، فلما سأله قال يعني استعظم الأمر فقتله، ثم سئل عن أعلم أهل الأرض فقال ومن الذي يقول بينك وبين التوبة، لكنك في أرض سوء، أخرج من هذه الأرض إلى أرض كذا وكذا إلى آخر الحديث. هذا هجران، قد تهجر مكان، قد تغير البيئة، تهجر القوم الذين تكون بينهم، هذا هجران يجوز أن يزيد عن 3 أيام. النوع الآخر هجران إيجابي زاجر. إيش هجران إيجابي زاجر؟ يجوز لك أن تهجر أخاك فوق 3 أيام من أجل الله، مثل ما وقع الهجران مع المتخلفين عن تبوك، مثل ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن في الحديث يقم الخذف، يعني تمسك الحصى وترميها، قال فإنها تكسر سنا وتفقه عينا، وكان فرأى بعض الأصحاب ولده يخذف فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، لا تخذف، قال وإن، قال والله لن أكلمك أبدا، فهجر ولده إلى يوم الدين، يقول لا تخذف، يقول وإن، وإنها النبي عنه وإن. ثبت في الصحيح أنه كان هجران بن عائشة وعبد الله بن الزبير ابن أختها، ودخل بعض الأصحاب وجرت صلح بين عائشة وبن الزبير، كان في هجران بين معاوية وبين أبي ذر، وعقد الإمام ابن قتيبة الدينوري المتوفى سنة 276 بابا في كتابه المعارف من كان بينه هجران من الصحابة والتابعين. فالهجران إذا كان من أجل الله عز وجل يجوز، إما وقائي مانع وإما إيجابي زاجر. إيجابي رجل له سلطة فيهجر من هو تحت سلطته ليجبره ليعود للحق، فهذا لو زاد على 3 أيام مشروع شرعا، مثل أن يهجر الرجل زوجته، أن يهجر الأب ابنه، أن يهجر شيخ العشيرة بعد أفراد العشيرة ليعيدهم إلى الحق، أن يهجر الأستاذ تلاميذه حتى يعيدهم للحق. فالهجران هذا والهجران الذي قبله لإجابة الزاجر والوقائي المانع، هذان النوعان غير داخلين في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاهد، هؤلاء غير داخل، هذا النوع غير داخل. لكن الأصل في العبد إن هجر أن يكون صادقا مع الله، أن يكون مخلصا. بعض الناس هجرته يكف لسانه عن العلماء، إن هجرته يكف لسانه عن الطعن في الدين والاستهزاء بسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فإذا هجرته والله يعلم من قلبك أنك تهجره غيرة على أحكام الله عز وجل فأنت في عبادة وفي طاعة. لكن هذا ينبغي أن تتفقد خلجات قلبك وينبغي أن تتفقد نيتك وينبغي أن تصدق الله عز وجل في هذا الجانب. وذكرت لكم أكثر من مرة ما ذكره الإمام ابن أبي جمرة في كتابه باجة النفوس الذي شرح فيه اختصاره لصحيح البخاري، له ذكر ضابطا حسنا. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان له قريب وكان فقيرا وكان ينفق عليه وهو مصطح، ومصطح ابن أثاثة ممن خاض في عرض عائشة في حادثة الإثم. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه هجره، لكن الإمام ابن أبي جمرة يقول كلمة جميلة، يقول متى كان هجران أو أبي بكر لمصطح؟ قال هجره بعد أن أنزل الله تعالى براءة أتى عائشة من السماء. قال ابن أبي جمرة لو أن أبا بكر هجر مصطحا قبل نزول براءة عائشة من السماء لكان هجرانه له من أجل حظ النفس، ولكنه لما هجره بعد أن أنزل الله تعالى براءة عائشة من السماء كان هجرانه من أجل الله، لأن عائشة ابنته. فمتى هجر أبو بكر المصطحان؟ بعد نزول البراءة. لو كان قبل نزول البراءة للنفس حظ في هذا. فهذا هو الميزان وهذا هو الفيصل في الهجران المشروع له. سمعت شيخنا رحمه الله تعالى الألباني يقول ومن يهجر هذه الأيام من أجل الله، يعني جل أنواع الهجران جلها تكون مغلفة باسم الشرع، ولكن في الحقيقة تكون باسم من أجل حظ النفس إلا في حق من رحم الله عز وجل. لذا يا إخواني بعد هذا البيان وبعض هذا المجمل من أحكام الهجران، الواجب علينا أن نتفقد قلوبنا وأن نتفقد علاقاتنا مع غيرنا من إخواننا، الواجب علينا أن نتفقد حالنا. ما أكثر الهجران هذه الأيام، هناك هجران بين الأب وأبيه وبين الأخ وأخيه وبين الجار وجاره وبين الرجل وقريبه. فالواجب علينا قبل ما يأتي نصف شعبان، وأظن إحنا على الأبواب ما بقي شيء كبير، نحن على الأبواب، الواجب علينا أن نتفقد أحوالنا حتى لما ندخل مدرسة رمضان بإذن الله تعالى. هذا استعداد لاستقبال رمضان، استعداد الشرعي. اليوم الناس تستعد لاستقبال رمضان بأنواع الأطايب والطعام وتخزين يعني ما فيه ما لذ وطاب إلى آخره. نحن في شرعنا أمرنا بأن نستقبل رمضان بأن نتفقد أحوالنا مع غيرنا من الناس. هذا والله تعالى أعلم. أخ يسأل هل مباشرة الزوجة ومداعبتها دون العلاج يفسد الصوم؟ عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كما في صحيح الإمام البخاري، تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم، وكان صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث نعمان بن بشير الطويل، وفي آخره قوله صلى الله عليه وسلم: ومن حام حول الحماء أوشك أن يرتع فيه. لذا اختلف الصحابة في موضوع القبلة مثلا، والقبلة هي مقدمة لمباشرة. ففصل ابن عمر، جاءه شيخ كبير فسأله عن قبلة الصائم، قال: لا حرج. وجاءه شاب فكره له ذلك، فسئل: لماذا لهذا؟ قال: لا حرج. وهذا قال: قلت له أكره لك ذلك. قال: أما ذاك، وأشار للكبير، قال: وأما ذاك فلا خير في استه، يعني ما أعرف شيء، يعني أخاف على هذا ولا أخاف على ذاك. فذاك أملككم لإربه، يملك إربه، يعني ينازع نفسه حتى يستطيع أن يأتي أهله، أما هذا ما أسهل أن يأتي أهله. ولذا التفصيل حسن، وألا يوقع الإنسان نفسه في مثل هذا الحرج أمر حسن، والله تعالى أعلم. أخ يقول: هل الطفل الغير المميز الذي لا يعرف الوضوء هل يؤثر على الصف، يقطع الصف؟ الأطفال إخواني أقسام: الطفل المتوضئ الذي يعرف أحكام الصلاة هذا لا يقطع الصف، لكن هذا ليس له نصيب من أن يقف خلف الإمام. والطفل الذي غير متوضئ ولا يعرف الوضوء يقطع الصف. وفي سنن أبي داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. قال الإمام النووي رحمه الله: من وصل صفا وصله الله برحمته وثوابه وجنته، ومن قطع صفا قطعه الله عن ثوابه وعن رحمته وجنته. الأمر ليس بسهل. كثير من إخواننا يأتي بابنه الصغير ويوقفه بجانبه، وإن دل هذا على شيء يدل على عدم فقه. أن ينبغي أن تعلم ابنك. بعض الصغار واضح من صغره ما يكون متوضئا، فأن يقف بجانبك هذا يقطع الصف. بعض الصغار أحيانا يكون متوضئ وأحيانا غير متوضئ، فينبغي أن يعلم: يا ابني إذا كنت متوضي توقف بجنب، وإذا كنت غير متوضئ يبدو على آخر المسجد، ولا حرج لو كنت أمامي، يعني في مسافة وكان أمامك أحسن من أن يقف بجانبك. فأنت ينبغي أن تعلم ولدك، أن تقدر أولا عمر ابنك. إذا ولدك صغير وغير بالغ لكنه لا يصلي إلا على وضوء يقف الصف، ولدك صغير، ولدك صغير لكنه غير متوضئ وضعه بجانبك، أنت بسبب الصلاة يعني وزرته، أصبحت موزورا، لأنك ما اتقيت الله عز وجل وامتثلت أحكام الله في الصلاة. فالواجب على الولد أن تحسن كيف أين توقفه. فالولد إذا كان متوضئ يكون بجانبه ما في حرج، غير متوضئ صغره لا يأذن له بالوضوء تكون عنده عليه نجاسة وما شابه، فهذا توقفه أمامك ولا توقفه بجانبك، أو تجعله خلفك، أو لا تصطحبه للمسجد. بعض الصغار يصطحبه أبوه تحت أمر وسلطة الزوجة، الولد صاحب الولد ورش خذه معك حتى تريح حالها، يتعذب كل المصلين حتى تريح حالها، خذه معك الجامع. وهذا دلالة على أشياء مش على شيء، صلى الله عليه وسلم. إذا أقمنا في الحرم المكي لأداء العمرة نصلي الرواتب أم لا؟ المصلي إخواني المسافر يترك الرواتب، لكن يكثر من التطوع والتنفل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل في السفر. فالسنة قسمان: الرواتب السنة القبلية والبعدية للفرائض المسافر لا يفعلها، والسنن غير الرواتب. ليست قبلية أو بعدية للفرائض مثل قيام الليل، مثل الضحى، مثل تحية المسجد، مثل سنة الوضوء، مثل التطوع المطلق. فالمسافر له أن يفعل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة صلى الضحى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر، الوتر يفعل، وسنة الفجر القبلية تفعل. المسافر يوتر ويصلي سنة الفجر القبلية، وعدى هذا من الرواتب لا يصلي. طيب المسافر لما يذهب لرمضان لمكة المكرمة هو يطمع أن يقوم الليل، يقوم رمضان. فكان ابن عمر، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل وهو مسافر. فهذه ليست رواتب. فالرواتب المسافر لا يصلي الرواتب، لكن يكثر من التطوع. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى بالبيت أو طاف في أي ساعة ما شاء من ليل أو نهار. لا تمنعوا أحدا، ما في وقت كراهة في مكة، صلي ما شئت، ما تصلي راتبة، صلي أكثر من النافلة، والله تعالى أعلم. ما صحة الأثر: لو أنفق الرجل ثلث ماله في الطيب لم يكن مبذرا. وهل ثبت عن عمر أنه تمنى أن يعمل بتجارة الطيب؟ للظاهر أن الأخ الذي يسأل عطار. لا أعرف أن عمر كان يتمنى رضي الله عنه أن يعمل في الطيب، ولا إسراف في الخير ولا خير في الإسراف. والطيب من الخير، شريطة أن لا يمنعك من أن تؤدي الحقوق الأخرى على أهلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. ومن المعلوم أن هنالك تلازم بين الطيب والنساء. هل ثبت عن السلف أنهم كانوا يأمرون من لحق من حلق لحيته أن ندفع الدية؟ لا، ليس هذا من كلام السلف. أنا قلت في بعض دروسي، ولعلي في شرح صحيح مسلم، قلت أن بعض الحنفية يقولون من حلق لحية آخر رغما عنه فيدفع ديته، وهذا موجود في كتاب أدب القضاء للسروجي، وهذا قول من الأقوال عند علماء الحنفية. والراجح كما ذكرنا أن حلق اللحية حرام، والراجح ما قاله ابن قطان في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع، قال: وقد أجمع أئمة العلم على أن حلق اللحية مثله، وقد أجمع أهل العلم على أن حلق اللحية مثله، مثله يعني يحرم على الرجل أن يحلق لحيته، والله تعالى أعلم. هل في يوم الجمعة يرفع المأموم يديه الدعاء؟ لا، لا يرفع لا الإمام ولا المأموم يديه في الدعاء، وهذا ثابت في صحيح مسلم، ثبت في صحيح مسلم عن عمارة بن رؤيبة وهو صحابي بدري أنه دخل مسجد الكوفة فكان على المنبر بشر بن مروان وكان واليا على الكوفة، فدعا فرفع يديه فقال عمارة لبشر بعد الصلاة: قبح الله هاتين اليدين. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة إلا ما كان يرفع يديه، ولكنه كان يشير بالسبابة إلى السماء. قال ابن عبدين في حاشيته: والمأموم كالإمام لا فرق، إلا في الاستسقاء. فثبت في البخاري يعني أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه، كان يرفع يديه على المنبر حتى يبان بياض إبطيه. والظاهر حتى يبان بياض إبطيه أي مكان بياض إبطيه وليس البياض. هل في الأحاديث القدسية حديث صحيح وغير صحيح؟ نعم إخوان، كل حديث يثبت بإسناد، كل حديث يثبت بالإسناد ويكون هذا الإسناد غير ما بلغ مبلغ التواتر، يكون فيه صحيح وفيه ضعيف. فالأحاديث القدسية ثبتت بالأسانيد، فالأسانيد منها الصحيح ومنها ضعيف. القرآن الكريم بلغ التواتر، القرآن الكريم بلغ التواتر، فحفظ الله عز وجل كتابه والذي تولى حفظه، وحفظه في اللوح المكنون، وحفظه سبحانه في السطور، وحفظه سبحانه وتعالى في الصدور. الضبط ضبطان، ضبط صدر ضبط سطر. لذا سبحان الله، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تجد بعض الأعاجم، أنا رأيت مجموعة من البربر ومجموعة من إخواننا في أندونيسيا لا يعرف كلمة عربية واحدة، ويقرأ القرآن من أوله إلى آخره عن ظهر قلب. هذا الذي لا يعرف هذه اللغة، لو قلت له يا فلان كيف حالك، ما بيعرف ولا شيء يعرف. قل له يقرأ القرآن، ما بارك الله ما شاء الله، هذا مصداق قول الله عز وجل. فالقرآن من داوم عليه، من داوم عليه يسر الله عز وجل له حفظه. اكسر الوحشة بينك وبين القرآن بس، بعدين ما أسأل أن تحفظ القرآن. في وحشة بين العبد القرآن يتفلت لأنك لا تجلس معه. من جلس مع القرآن وصار حبه وجلس معه كل يوم، إذا أعطيت القرآن وقتا من حياتك كل يوم، لا تحمل، أنا أقول لا تحمل هم حفظ القرآن، احمل هم إزالة الوحشة بينك وبين القرآن. من قرأ كل يوم 5 أجزاء وداوم على هذا يستطيع أن يحفظ القرآن في أقل من 40 يوم. أنت يا من تقرأ الكهف كل جمعة مثلا، داوم على قراءة الكهف تجد حفظك على الكهف سهل جدا. فإذا داومت على قراءة القرآن الحاضر أنت تحفظ القرآن، سهل تحفظ القرآن. بعد أن أستنجي تخرج نقطة بول وليس عندي سلس من غير أن أشعر، ماذا تعمل؟ جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن ينضح، يعني يبقى بلل حتى يذهب ظن أن هذا بول. وبعض الناس نسأل الله الرحمة يبقى يتنحنح، وبعض الناس يمشي، وبعض الناس يحشي، يحشي ذكره شيئا، وبعض الناس يدخل على نفسه عذابا. ورحم الله شيخ الإسلام لما قال الذكر كالضرع، إن حلبته در وإن تركته استقر. فبعض الناس يبقى يعني يجعل ذكره يدر ويبقى يتوهم ويعذب. والله جاءني إمام مرة مرات إمام مسجد يقول والله يا شيخ بطفو الموضأ الظهر وبيأذن علي العصر، وهذا بعد ما توضيت لأنه بقول نزلت نقطة ماء وما صليت. تخيل يقضي من وقت الظهر للعصر وهو بين الحمام وبين الوضوء، بين الحمام وبين الوضوء، وهذا مرض، نسأل الله الرحمة. فهذا ايش علاجه؟ علاجه انه ان ينضح، انضح، اترك بلل مكان بلل، قول اذا راى شيء قل هذا مكان البلل والله تعالى اعلم. اعوذ بالله، اعوذ بالله. عندنا شاب في الحي له عاده كلما حدث معه امر يغضبه سب الرب والدين، ايش حكمه؟ الطعن في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كفر مخرج من المله، الا ان كان طعنا خفيا لا يعلم. فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم يشتمني ابن آدم يسب الدهر، أنا الدهر. فاللي بيلعن الزمن هذا ما يكفر، لكن أهل العلم يقولون كل قول أو عمل يناقض الإيمان من جميع الوجوه صاحبه يكفر، صاحبه يكفر والله تعالى. يوجد إخوة في الصف في الظهر درس، في هذا السؤال في درس آخر والواجب تحسين الظن، بينهم مشاحنة، نود توجيه كلمة لعل الله يصلح بينهم، لعلي ما قلت في هذا المجلس إن شاء الله ينفع، وأسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا محبة المسلمين. كان لوالدي حساب بنكي وكلني به وحساب آخر في ألمانيا حيث كان يقيم موكلة فيه زوجة أبي، وقال لي والدي سوف أسحب المبلغ من البنك الألماني وتودعه في الأردن، وعند الذهاب للبنك تبين أن زوجته قد سحبت المبلغ بموجب الوكالة، وقد توفي والدي بعد ذلك فترة وجيزة، وقد أنكرت زوجته المبلغ الذي بحوزها، وقمنا بتوزيع المبلغ الموجود معنا على الورثة وحرمان زوجة أبي وأختين منها، وذلك بسبب إنكار المال الموجود معها. السؤال: هل لها حق في ذمتي وكيف أدفعه، علما بأن إخوتي لا يريدون مشاركتي في الدفع؟ أنطلق في جواب السؤال قوله صلى الله عليه وسلم ولابن عبد البر كلام جميل في شرحه، وكلامه في شرحه هو أصل جواب هذا السؤال. الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال الإمام عبد البر: من كان له حق على آخر فاقتطعه فليس هذا من الخيانة. من كان له حق عند آخر فاقتطعه فليس هذا من الخيانة. الواجب عليك أن تتثبت أولا وأن تتيقن، فإن بقي أدنى شك عندك أن زوجة أبيك استأثرت بذاك المبلغ لنفسها وكان لأبيك وليس لها، ثم كان هذا المبلغ يستغرق نصيبها من الحساب الذي أنت موكل به، يعني ممكن هي تأخذ مبلغ دون حقها، والزوجة في الصورة التي تسأل عنها زوجة أبيك لها الثمن لأنك فرع وارث عنه، فينظر الحساب اللي كان عند زوجة أبيك، أنت متيقن أنه لأبيك وليس لها. ثانيا: بلغ الثمن فأكثر، إذا كان الثمن فأقل الواجب عليك أن ترد لها حتى يبلغ الثمن. ابنتاها من أبيك أم من غير أبيك؟ تقول لها ابنتان، فإذا كانت ابنتان من أبيك يعني تجتمع معهما في أنهما أخوات لك من أبيك، فينظر عدد الذكور وينظر كم لهم، ثم يجب عليك أن تتيقن أن هذه الأم أعطت هاتين الابنتين، وأما إن لم تعطي هاتين الابنتين فيبقى للابنتين نصيب في مال أبيك. فأنت الواجب عليك أن تتثبت أولا، ثانيا أن تعلم المقدار نصيب المال، وأن تعلم أن نصيب كل من له حق في هذا الميراث قد وصله. ما تيقنت البنات لهن مشاركة في نصيب أبيك، إذا ما تيقنت، إذا كان المبلغ دون نصيب أختيك وزوجة أبيك فالواجب عليك أن تكمل لهما مقدار النصاب، والله تعالى أعلم. كيف يصلي من كان في غيبوبة لمدة 3 أيام أو أكثر أو 4 أيام ثم أفاق؟ هل يصلي هذه الأيام مرة واحدة أم يصليها على أيام متفرقة؟ مذهب جماهير أهل العلم أن من فاتته صلوات 3 أيام ومنهم من قال 15 صلاة، منهم من حدد بأعداد الفرائض فأكثر، فيقضي مع كل فرض فرضا حتى تبرأ الذمة. قالوا الواجب الترتيب بين الفائتات، واعتمدوا على ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، فلما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الخندق ففاته فرض الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقال صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله 20 عن الصلاة، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات مرتبة. هذا جعل بعض الفقهاء يقولون الخمس فأكثر، الخمس فأكثر، منهم من قال أقل الجمع 3 أيام على كلام كثير أهل العلم، لكن أن تقول 3 أيام في 4 أيام فتقضي مع كل فريضة فريضة، والله تعالى أعلم. مع التنويه: أن بعض أهل العلم كما بينا في الدرس الأخير من دروس صحيح مسلم جعل أداء الفرائض مجموعات صورة من صورة صلاة الخوف، وهذا الذي عليه المحققون من العلماء. صلاة الخوف صور، شرحنا 8 صور بالتفصيل والتدقيق، وقلنا صلاة الخوف أقسام، فمن أشد أنواع الخوف صلاة الخوف أن تترك الفريضة وتؤدي الفرائض مجتمعات مرة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم الراجح أن غزوة الأحزاب كانت بعد غزوة ذات الرقاع، وغزوة ذات الرقاع هي التي ثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كيفية معينة لصلاة الخوف، وفصلنا هذا. فقال الآن العلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع الصلوات، لما تكون القلوب لدى الحناجر ويكون الخوف شديدا ولا يستطيع العبد إن وقف أن يؤدي فرضا لله عز وجل، فإن خرج وقت الفرض إلى وقت الفرض الذي بعده فأدى الصلوات مجموعات، فهذه صورة من صور صلاة الخوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب ما قصر في الصلاة ولا قصر أصحابه، ولكنهم أدوا أشد صور صلاة الخوف، والله تعالى أعلم. طيب تعطينا أسئلة الموقع، نأتي لأسئلة الموقع وليتك هذه تفرقها. نرجو منكم توجيه لما يجري من أحداث في جميع المناطق السنية في العراق من تهجير وقتل وحرق وتفجير للمساجد في وضح النهار، فماذا تنصحون وفقكم الله ورعاكم أن نعمل في مثل هكذا في مثل هذا الظرف؟ حقيقة الأمارات وإرهاصات الفتن العظيمة التي تسبق فتنة الدجال، وبل فتنة المهدي وهو قبل الدجال، على وجه أن تملأ الأرض ظلما وجورا، بدأنا نشاهدها، ولا سيما تكون هذه المشاهدة بتمكين الرافضة. فتمكين الرافضة قبحهم الله هو أشد أسباب وجود الظلم، فأصبح إخواننا البغداديون خاصة أسرى للرافضة في بغداد، وهم الآن يريدون أن يطوقوا حال العراقي بأكمله، وأن يصنعوا مع إخواننا أهل السنة ما صنعوا في بغداد، وأن يقتلوا أناسا. وأظن أن أمس كانت محتمل تكون مجزرة ضخمة في مناطق الأنبار لأهل السنة، ونسأل الله الرحمة. القوم لا يرعون في مؤمن إلا ولدنا، وبغضهم لنا بغض شديد جدا، ويا للأسف بعض المغفلين من أهل السنة ما زالوا يقولون المقاربة. ورحم الله الأوزاعي، فقد أخرج العقيلي في الضعفاء أن رجلا قدريا مبتدعا مد يده ليصافحه فأبى، فقال المقاربة. يقول الأوزاعي عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي إمام بيروت، قال بيروتيا رحمه الله ورحمه الله بيروت، قال المقاربة، فقال لو كانت الدنيا لكانت المقاربة، إنها الآخرة، إنه الدين. فالروافض هذا أمر ليس بمستبعد عليهم، وأسأل الله عز وجل أن يتمكنوا من بلدة بلاد المسلمين. ولا أكتمكم أكثر ما يزعجون ويقلقون في بلادنا الرافضة، فأصبح الجندي الإيراني مرابطا على أكبر حدود الأردن مع العراق، حدود الأردن مع الشام، الجندي الإيراني مرابط. وأسأل الله عز وجل أن يحمي ديارنا وأن يحفظها، وأسأل الله لا يمكن لهم في الشام، مؤامرة عظيمة وكبيرة. والواجب على أهل السنة أن يبذلوا ما يستطيعون، والواجب على أهل السنة أن ينصر بعضهم بعضا، والواجب على أهل السنة، هذه الواجبات مناطة بدول وليست بأشخاص، فالواجب أن نحفظ بيضة أهل السنة، والواجب على الدول أن تحفظ أهل السنة في العراق. ومع هذا أهل السنة للأسف متفرقون، الشيعة يجتمعون ولهم رؤوس ولهم كبار، وأهل السنة متفرقون ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل القائل محمد الفاتح من تريد العقيدة؟ ليس بمثلة العقيدة. هؤلاء أقوام ما اشتغلوا بالتفاصيل العقائد هو وصلاح الدين ومن نصر الله بهم المسلمين، وهؤلاء قوم صدق الله عز وجل فأكرمهم الله بالنصر، وهؤلاء أقوامهم على الفطرة، وما يعرفون التدقيقات والتفصيلات التي يعيها العلماء. لكن من يقرأ مثلا سيرة صلاح الدين يعلم أن صلاح الدين قضى على الباطنية قبل أن يحرر الأقصى، قضى على القرامطة والباطنية من الصوفية. هل يبدأ المتيمم بمسح الوجه أم اليدين؟ المتيمم يمسح يديه الظاهر والباطن ثم يمسح وجهه. هل يتابع الإمام إذا تشهد لسجود السهو؟ لأن الأئمة عندنا في المغرب عندما يسجدون للسهو يقول بالتشهد والصلاة الإبراهيمية ثم يسلمون، هذا ليس بصحيح، ورد في هذا حديث ضعيف وبينته في كتاب القول المبين. الإمام إن سجد لا يجلس للتشهد، ولكن إن جلس للتشهد فيتابع الإمام، يتابع الإمام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري يقول إن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فعليهم. في بلادنا يؤذن لصلاة الصبح وقت السحور وتقام الصلاة في غير وقتها، ماذا نصنع؟ هل نصلي مع الإمام نافلة ونرجع للبيت ونصلي الصبح حتى يدخل وقتها فريضة؟ أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان سيكون أمراء يصلون الصلاة على غير وقتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا معهم واجعلوها سبحة. وقوله صلوا معهم من المؤيدات لفرضية الجماعة، حتى لو أن الإمام صلى في غير الوقت لا تسارقه، واجعلها سبحة. شو سبحة يعني؟ نافلة، ثم في الوقت تصلي الصلاة، والواجب عليك أن تتثبت وأن تكون خبيرا بالأوقات. الأخ السائل أنا لا أدري من أي بلدة، من المغرب. المغرب هذه الآفة قديمة في الأوقات، وقد وقفت على رسالة للعلامة الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى أيضا قبل نحو 40 سنة، أيضا ينبه على أن أهل المغرب يصلون الصلاة على غير وقتها. عقد قران مكتمل الأركان بحضور الولي، ولكن من العادة أن يقوم أهل العروسين بعد يومين بإعادة المراسم مرة أخرى بحضور أهل القرية ويسمونه الإشهار. السؤال ما حكم هذا العمل؟ هل يصح عقدين في زواج واحد بتكرار نفس الكلمات لإجابة القبول والشاهدين؟ أولا إخواني، العقد التقاء إرادتين على شيء محترم شرعا، معنى العقد. ثانيا العبرة بأن تلتقي الإرادتان على أمر واحد. الناس لهم عادات وعاداتهم تأخذهم، وكثير من الناس يرددون كلمات ويفعلون عادات لا يعرضونها على الشريعة، بل لعلهم لا يفهمونها ولا يتفكرون فيها. وليست العبرة بالألفاظ، العبرة بأن تلتقي الإرادتين على شيء واحد. يعني اليوم في أعرافنا والكلام هو هو، أعرافنا أراد يتزوج امرأة بأخذ معه جاه، والجاه فيها اثنين فأكثر، وبقول له يا أبو فلان احنا بنتقدم ببنتك فلانة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يطلب جتكم فلانا ويقول له زوجتك، اشرب القهوة، اشرب القهوة، اشرب القهوة يعني قبلت زوجتك. الآن إذا كان الوالد متدينا أو البنت متدينة ويأتينا السؤال بعد هذا المجلس إذا زار العريس الخطيب الخطيبة، هل يجوز الخطيبة أن تظهر بزينتها على الخطيب؟ طيب لو سألنا والد العروس يا فلان فلان إيش بالنسبة إليك؟ بقول خطيب بنتي. طب ما تزوجت هو ما من الناس، العبارة زواج وإجابة قبول وجرى شهود، قال لا، أنا ما بعتبره زوج حتى يكتب الكتاب، إذا ما كتب الكتاب بعتبره زوج. توثيق العقود ليس سببا لحل الفروج. يعني رجل دخل بزوجته بزوجته وإجاب وقبول ودون موثق عقد، دخوله ليس زنا. إذا كان والده والد ولي الأمر أمر البنت يعتبره زوجا، دخوله ليس زنا وما كان توثق العقود. توثيق العقود إنما هو من صلاحية أولياء الأمور، ويجب طاعتهم في تنظيم شؤون الحياة. أنت اليوم ما بتقبل تشتري سيارة أو تشتري بيت بدون ما يسجل اسمك، ولا تقبل تدفع الفلوس وظل البيت باسم صاحبه، ما تقبل. توثيق العقار وتوثيق السيارات هو إجراء تدبيري من أجل حسن تنظيم العلاقة بين الناس، ولأن الذمم واسعة والحرام كبير فجاءت هذه التدابير. وكما يذكر عن عمر العزيز قال: الناس يحدثون ونحدث لهم، الناس بغيروا وبدلوا وإحنا الحكام بنغير ونبدل وفق ثوابت شرعية. الناس يحدثون ونحن نحدث لهم. لو في ديانة ما في داعي للتوثيق، لو في تقوى كما كان زمن الصحابة ما في داعي نوثق عقل، ولا في داعي نوثق عقار، ولا في داعي نوثق سيارة أو دابة. قديما كان يشتري دابة ما كان يوثقها، ما لها أرقام ولا لها يعني جهة حكومية معينة توثق الدواب حتى تقتنيها. فالشاهد وفق الله الجميع لما يحب ويرضى أن توثيق العقد شيء واجب شرعا. من تزوج ولم يوثق العقد يأثم في الشرع، لأنه يضيع حقوقا. هذا الرجل قد يتمتع بالمرأة ودير ظهره يمشي، ما حد يلزمه بشيء. لكن مع قولنا بأنه واجب شرعا إلا أننا لا نعتبره زانيا إذا جرت الأحكام الشرعية. لا نكاح إلا بولي ورضا، إلا بولي وشاهدي عدل. إذا في رضا ولي وفي شاهدين عدل إحنا نقول الزواج شرعي، لكن نقول يجب عليك أن توثق العقد من أجل طاعة أولياء الأمور، ومن حقهم أن ينظموا شؤون الحياة. أما الحل والحرمة قائم على كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع طويلة في صحيح مسلم من حديث جابر، قال: إنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. في رواية في صحيح مسلم قال: إنكم استحللتم فروجهن بأمانة الله. استحلال الفرج بالكلمة بإجابة القبول. فلو جاءنا واحد قال: أنا دخلت بزوجتي ما وثقت العقد، ولكن أنا في شهود وفي رضا ولي أمر ودفعت مهر ودخلت بزوجة، إيش نقول له؟ أنت زاني، لست بزاني. نقول مباشرة: والله يا إخوة، واحد، وهذا يفيد أولياء الأمور خاصة، بعض إخواننا ممن نحسبهم على خير، حتى رأيته من قريب ورأيت معه ولد يمشي مع زوجته ففرحت. قال: أنا زوجتي بنت مستورة ويعني أحسبها على ديانة، وتوسلت لأبيها ولأهلها توسل شديد تطلع معي في رحلة. قال: فقضيت حاجتي منها ودخلت بها. أنا كاتب كتابي بس قبل الزفاف. قال: والآن عافتها نفسي. هو يقول: عافتها نفسي ونفسي تحدثني بطلاقها. انظر للشيطان كم ستعذب هذه البنت. فزجرته وأسمعته، أرجو أن أقول ما يحب الله عز وجل، وأكدت عليه أني سآكل من وليمة عرسك الجمعة القادمة لا بعدها. قال: لا، أعطيني مهلة أسبوعين. والحمد لله تم العرس. ولذا يتحرر العروسان بحجة كتب الكتاب من كل قيد، ويتمكن الزوج من أن يدخل بزوجته، هذه مدعاة لشرط. هذه مدعاة للشر. والأصل في الوالد أن يكون يعني بين بين، لا يضيق ولا يوسع. لا يضيق، تريد زوجتك خذها يا أخي، تريد زوجتك تخرج معك خذ الزوج، تخرج الزوج، عجل وقت الزفاف. فالتوسع سيء والتضييق سيء، والله تعالى. المكتبة العصرية قامت بطباعة تحفة الأشراف بتحقيق محمد الأحمد، فهل من تعليق؟ لم أرى هذا التحقيق، وتحقيق الكتاب حقيقة رضا الله الشيخ عبد الصمد شرف الدين الهندي، هو أول من يعني حقق كتاب تحفة الأشراف، ووضع في ذيله النكت الظراف للحافظ بن حجر والكتاب المزي، وطبعة الدكتور بشار عواد جيدة ولعلها أحسن الموجود، ولكنه حذف نكت الظراف من طبعته. أما الطبعة التي تشير إليها فغالبا أنها تجارية، والله تعالى. أود منكم بيان أخذ أو الاشتراك في راتب التقاعد من قبل نقابة المهندسين في الأردن، وصورتها بأن يلتزم العضو بدفع مبلغ شهري معين وله أكثر من فئة بحيث يستحق راتبا شهريا بعد بلوغ 60 من العمر أو مجالات معينة. العادة في مثل هذه الصور أن يقتطع من راتبك ثم أن يضع فوق راتبك بمقدار مقتطع ثم أن يشغل مجموع هذا الأمر، فالذي اقتطع لك والذي وضع لك والذي يشغل بحلال لك والذي لا يشغل والذي يشغل بحرام ليس لك. وإذا كان القائمون على النقابات أناس يتقون الله عز وجل ويقيمون لدين الله وزنا من الحلال والحرام وزنا فالحمد لله، وإلا فالأصل والله تعالى أعلم، الأصل أن تتفقد راتبك إذا علمت أن طريق الاستثمار طريق مخلوط بين حلال وحرام، تتفقد راتبك بالصدقة، والله تعالى أعلم. هل الإمام العربي المالكي صاحب كتاب أحكام القرآن صوفي؟ فالصوفية يدعون أنه كان صوفيا وقد وضعوا على قبره ضريحة يتمسكون به ويتبجحون بذلك، وبأنه إمامهم ليس إمام أهل الحديث، نرجو التوضيح. أولا هنالك ابن عربي الصوفي وهنالك ابن العربي الصوفي. ابن عربي الصوفي طائل حاتمي الصوفي الذي يقول كما يقول حافظ الإمام الذهبي وهو أعلم الخلق بالرجال، له كتاب اسمه الفتوحات المكية وله كتاب اسمه فصوص الحكم فصوص الحكم. الحافظ الإمام البلقيني كان يقول عن الفتوحات المكية، كان يقول هو القبوحات الهلكية وليس الفتوحات المكية، وأصدر مرسوما ملكيا من الظاهر أبي سعيد برقوق كان حاكم في ذاك الزمان، أصدر مرسوما بحرق كتاب الفتوحات المكية وطرد كل طالب عنده هذا الكتاب وإخراج هذا الكتاب من المدارس الشرعية، وله فتوى مشهورة معلومة. وقد ألف الإمام السخاوي كتابا جميلا سماه القول المنبي في ابن عربي، وابن عربي له كلمات ولا سيما في الفصوص، وفي فتوحات له كلمات تنبئ بالكفر وأنه لا فرق بين الخالق والمخلوق، بل أنه يحمل عقيدة وحدة الوجود. هذا ابن عربي الصوفي، حتى أنه كان في القاهرة سوق السبت وكان سوق الكتب، فربط كما يقول ابن تغري برمش في التحفة اللطيفة في كتاب السخاوي في تاريخ المدينة في ترجمة ابن تغري برمش، ترجمة تغري برمش يقول الإمام السخاوي يقول وربط كتاب الفتوحات المكية في يوم السبت بين الظهرين بين الفقهاء، يعني على مرأة من الفقهاء المدرسين في المدارس، ربط بليل كلب وخرق في السوق تنقيصا وتشنيعا على هذا الكتاب. بعض الناس يقولون أن هذا كتاب نس فيه، ابن عربي الصوفي ليس لم يقل وحدة الوجود ولم يقل باتحاد الخالق مع المخلوق ودس فيه. قرأت في كتاب ذكريات علي الطنطاوي، ذكريات علي الطنطاوي وهو من أهل العلم وأهل الأدب، يقول أول من أحضر نسخة الفتوحات المكية بخط صاحبه خالد لي وقد قابلته معه فوجدت القول بوحدة الوجود والعبارات الكفرية في نسخة بخطه. لذلك أهل العلم كتاب الإمام السخاوي القول الأمي جمع مجلدة ضخمة فيها أسماء لأهل العلم الذين كفروا ابن عربي والذين قالوا أن ابن عربي يقول بوحدة الوجود. مما ينبغي أن يعلم للدخول في صلب إجابة الأخ السائل أن ابن عربي الحاتمي الصوفي صاحب الفتوحات المكية غير ابن العربي صاحب كتاب أحكام القرآن الذي يسأل عنه الأخ. فابن العربي صاحب أحكام القرآن فقيه سني مالكي ولا يقول وحدة الوجود بل يكثر القائلين بوحدة الوجود. فهم يقولون إن عرفت فيكون صاحب أحكام القرآن اللي هو يقال له ابن العربي، وإن نكرت فقلت ابن عربي فإنما يكون صاحب الفصوص. ووجدت أن بعضهم يعرف الصوفي أيضا يقول ابن العربي تعريف. فينبغي أن نفرق بين الأمرين، فإذا أن تسأل عن صاحب أحكام القرآن فصاحب أحكام القرآن ليس ذاك الصوفي الذي يقول بوحدة الوجود. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.